Lass dich mal schmieren, ich höre. Ja, Ja, lass ah, mich so. mal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله جل وعلا: وجاءوا بسحر عظيم. بشر ربي سبحانه المؤمنين فقال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وعد من الله وتأكيد من الله جل وعلا، مهما على السحر فالله أعلى، ومهما تعاظم فالله أعظم، ومهما كبر فالله أكبر، ومهما تكاثر وكثر فالله أكثر خيرا وبرا وجودا واشتفاء وبلسما ودواء عودنا كل جميل. فنحمده حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا، حمدا به تقال العثرات وترفع الدرجات، وبحمده تتم الصالحات. فالحمد لله رب العالمين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. آمنا بالله وشكرناه ونحن على يقين أنه يرفع الضر والبلاء. آمنا بالله وشكرناه، فالحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. أنت الله لا إله إلا أنت، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. أسحارهم عظيمة، شياطينهم عظيمة، ملوكهم عظيمة، أسرارهم عظيمة، دماؤهم عظيمة، والله جل وعلا نسأله أن يجعلنا من الحامدين. الحمد لله. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا واصلح بالنا، اللهم اهدنا واصلح قلوبنا، اللهم اهدنا واصلح أحوالنا، اللهم اهدنا واصلح دنيانا واصلح آخرتنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله جل وعلا، كبيرا جميلا كثيرا عظيما، لا حد له ولا ساحل له. الحمد لله. الحمد لله. تشد الأسحار من ساحر عليم، تشتد الأسحار من ساحر عليم، وتتعاظم الأسحار حينما ترتبط بأنواع من الأسحار عظيمة. وهناك سر آخر وجب أن نبينه إن شاء الله تعالى، سر لا بد أن نبصر الناس به وأن نبينه لعامة الناس والمسلمين والمولى. إن من مكر وحيل السحرة الشياطين أو الأبالسة سر عظيم. تعلمون التسويق عبر الشبكة العنكبوتية، التجارة عبر الشبكة العنكبوتية. مثلا حينما تكون على فيسبوك مثلا، تكون فرد ثم عشرة ثم مئة ثم ألف، فتجد نفسك وسط عالم، لكل واحد مجموعة تتداخل فيما بينها. هذا النظام عند الجن والشياطين أيضا، فيجعلون كل فرد عليه أسرار بالأسحار، فلا يوفق إلا لرفقة منهم عليهم شياطين وأسحار، لتكون يكون جمع مع جمع بين شياطين وأسحار ليشتد السواد والظلمة. فرد من أسرة لا يوفق إلا لزوجة أو ابنة أو امرأة، وهي عليها كذلك شياطين وأصحاب، وإن تباعدت المسافات ولم يكن يعلم بها فلا يوفق إلا وجد نفسه في أسرة كذلك تعاني من مكان معين أو أشد، والأخ الآخر أيضا والآخر أيضا. فكان تخطيط شيطاني إبليسي أسود هو من يسير هذه الشبكة العنكبوتية السحرية. لا أرمي من عقلي، إنما بالمتابعة أمر واضح جلي، ليس مع أسرة بل نراه كثيرا، لكن الشيء بالشيء يذكر، فنفهم هذا بإذن الله عز وجل، لتصبح الحالات معقدة. السحر عظيم للبيت ولأفراده، لا يستثنى منه فرد، أب أو أم أو صغير أو كبير، لا يستثنى منهم فرد، وكل واحد يعاني معاناة أشد من الآخر، لكن في خفاء، لكن في خفاء. هذا جنون، هذا تعذيب، هذا تعطيل، أو أمراض وجراحات، أو ضحك في مال، أو تعطيل في زواج، أو تجمع كل هموم والأمراض على فرد أو أفراد. والمصيبة هي أن الفرد منهم لا يوفق إلا لأسرة مسحورة، أو رفقة مسحورة، أو رب عمل مسحور، لما حتى يذوق الذل أشد وبالتالي تنعم الشياطين في البدن وحول البدن بمرافقة من يوافقها على شاكلتها، والطيور على أشكالها تقع، وهي أرواح النفوس تتوافق، والضحية إنسان لن يعد يحيا لنفسه، إنما يحيا بكيانه، يحيا بقالبه بشكله، لكن من يسيره ويسيسه هم أصحاب السحر الأسود العظيم الأول، الذين أخذوا عهدا على السنة والذرية وعلى الأبناء والبنات في الذلة والاحتقار حتى الممات. صح، تكلم الآن بهذه الكلمة، تكلم من في الإبنة من في الأخت، وتكلم من أخر، تكلم هنا وهنا، وكلاهما أقر بنعم. إذا صعد من في الأخت أيضا بفهم، وافق ما عنده فأقر واعترف وصعد واضطرب وقال نعم، وكذلك من في الأخر. بس الله يفقهنا ويعلمنا، اللهم آمين. ونحن في بداية السير إن شاء الله، نسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. والشياطين الصحراء في جهة أخرى، حتى أتم ما قلته في البداية، قد تجعل رفيقك وزوجك في أحيان كثيرة غير مسحور، لا يكون مسحورا لكن يسحر، يكون الاتصال بين جنسين كلاهما عليه مادة سوداء، عليه أسحار، عليه عطب، فتؤذيه بأرواحها وأنفاسها وبمشاركتها ومخالطتها. فلا ترضى أن يسلم واحد يشارك هذا الفرد الذي زرعت فيه قواعد السحر وأسسه، تعلم، وبالتالي يصبح هو أذية على نفسه وأذية على غيره دون أن يشعر، يرقى السواد يحيط به من كل جهة، لا يسعد أبدا. إذن الأمر الأول توفقه وتسيره وتسوسه إلى وسط مسحورة ليكون الاتصال قوي في السحر، أو تجعل الآخر لكم مسحور يسحر ويؤذى ليبقى السواد قويا عليه وعلى من يشاركه حتى تكون الساعة من أي جهة. علم هذه أمور لا بد أن نفهمها، فكيف الخلاص؟ سأبين بإذن الله تعالى. هذا يفهم من خلال متابعة الحالات، هذا يفهم من خلال متابعة الحالات ومتابعة الأسر والأفراد. وليست هناك حالة معقدة مستعصية مركبة، نعم موجود، لكن أقصد لا تبقى على هذا الحال. لا بد من فهم وحسن تسيير وإرشاد الإنس والجن بإذن الله عز وجل، فيهتدي الأول والثاني والثالث والرابع حتى إن شاء الله جل وعلا يصبح الجسد فيه طاقة خير أقوى وأكبر وأكثر من طاقة الشر، كما نرى الآن ترفع استجابة، نرى الآن ترفع استجابة، طاقة الخير والبر والنور أكثر فأكثر بإذن الله عز وجل، فتصبح الشياطين السحرة أئمة هدى ونور وخير. ومن قال بخلاف هذا قل ارجع إلى كتاب الله عز وجل. يصبحون بإذن الله أئمة هدى ورشاد وأئمة في كتاب الله، فقها ونورا وعلما وعملا بإذن الله عز وجل. وهذا هو الذي يسير فيه بإذن الله. وكلما ارتقيت في إسلام من أسلم، كلما تجلت لك أسرار لم تكن بها على علم، لأن حينها يتجلى العدو الأكبر الكبير، نعم، الذي يتربع على الجسد في أمن وأمان ولا يقدم كما يظن إلى الصغر. ولما قلت العدو الكبير في أمان، الأخت تهتز اهتزازا، لأننا قلنا من خلال ما رأت الشيطان ملك ساحر وأضيق عليها عاشق. لما قلت اهتزت عاشق شيطان ملك ساحر، والله تهتز حتى أن الكرسي يقعد كاملا يمنة وشمالا. إذا علم شيطان، من يقول ما تكرر هذه الكلمات؟ أقول له لتفقه أن بها غايتنا هي أن نجلي ماذا؟ أن نجلي ماذا؟ العدو. هذا جس أجس بها مبضاه البدن، أحرك بها العدو في البدن، أبحث عن الغام في البدن، وهذا لا يتنافى مع عقل ولا منطق ولا شرع ولا فهم ولا ذكاء. بالعكس، كل هذا كل ما قلت يؤيدون ما نسير فيه بإذن الله عز وجل. نقول بخلاصة وعصرة تشخيصية أربع كلمات: عاشق شيطان ملك ساحر. كلمة لا تضر، لكن وقعها عظيم، لأن في كل كلمة فهم عظيم ومعاني عظيمة يفهمها من يسكن البدن فيهتز معها. وقد أقول غيرها فلا يهتز، والذي يجلي هذا أكثر نطقه اعترافه أو تحديه، ثم نواصل السير فيهتدي فتختفي أسحار أورام أمراض علال ضيق اكتئاب. لما قل ضيق واكتئاب اهتز، يعني لماذا لم يهتز؟ لأنه يسبب في الضيق والاكتئاب، صح؟ قال نعم. وبالتالي الخروج والشفاء بإذن الله تعالى، أو نعرف ما معه من خبايا وخفايا، كذلك جليل الله جل وعلا. فاسمع، عاشق شيطان ملك ساحر، أسحار جعلت لبيت واحد، أسحار رميت في البحار وأخرى بالدماء في القبور وأخرى بالدماء في البيت في الحفر في أفنية البيت. أسحار عظيمة جدا، أسحار عظيمة جدا. بالتعطيل في كل شيء. بالتعطيل في كل شيء. بالتعطيل في كل شيء. بالتعطيل في كل شيء. على الأبناء والبنات. فنبدأ بسم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر من كل ساحر. الله أكبر من كل ساحر عليم. ساحر ساحر عليم. الله أكبر من كل سحار. سحار عليم. الله أكبر من كل ساحر. سحر بالدماء والنجاسات. سحر بالدماء والنجاسات. سحر بالدماء والنجاسات. بالدماء بالدماء بالدماء والنجاسات. سحر في بطون الأمهات. في حمل الأمهات. في بطون الأمهات. في حمل الأمهات. في بطون الأمهات. في حمل الأمهات. في بطون الأمهات. في حمل الأمهات. في بطون الأمهات. في حمل الأمهات. ساحر ساحر. في نفاس الأمهات. في نفاس الأمهات. في نفاس الأمهات. بدم نفاس الأمهات. بدم نفاس الأمهات. في نفاس الأمهات. في نفاس الأمهات. بدم نفاس الأمهات. بدم نفاس الأمهات. في نفاس الأمهات. بدم نفاس الأمهات. في نفاس الأمهات. بدم نفاس الأمهات. في نفاس الأمهات. بدم نفاس الأمهات. ربطت بدم النفاس. دفنت بدم

شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحرة شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحرة شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحرة شيطان شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان بدم النفس ساحر شيطان شيطان شيطان بدم النفس شيطان شيطان شيطان بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور في الأحفار في الأحفار في الأحفار في الأحفار في الأبواب في الأبواب في الأبواب بدم النفس ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا علمنا بدم النفس بدم النفس بأسماء ربنا بأسماء ربنا بأسماء ربنا بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس جد جد جد بدم النفس بدم النفس بدم النفس دوفي دوفي دوفي دوفي بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس بدم النفس رش رش رش بدم النفس بدم النفس بدم النفس كتب كتب كتب بدم النفس بدم النفس حسب حسب حساب حساب بدم النفس بدم النفس كتب القرآن كتب بدم النفس القرآن كتب بدم النفس القرآن كتب بدم النفس القرآن كتب بدم النفس القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن سورة سورة أي القرآن بسورة الفاتحة بسورة الفاتحة بسورة الرقية بالكافية والواقية والشافية وأم الكتاب والسبع المثاني كتبت بدم النفاس سحر عظيم الشياطين سحر عظيم الشياطين بسورة الفاتحة بسورة الفاتحة بسورة الفاتحة بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم كتب بالدم بالدم بالدم بالدم بسورة الفاتحة كتب كتب كتب بالدم الفاتحة كتبوا كتبوا القرآن بالدم بالدم بالدم كتبوا بالدم بالدم بالدم شياطين سكنت بالدم بالدم شياطين كتبت كتبت شياطين سكنت سكنت بصورة الفاتحة كتبت بالدم شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار شياطين كبار سحرة كبار سحرة كبار ملوك كبار سحرة كبار ملوك كبار كتبوا بالدم كتبوا بالدم كتبوا القرآن بالدم كتبوا القرآن بالدم كتبوا القرآن في المساجد بالدم كتبوا القرآن في المساجد بالدم كتبوا القرآن بالدم كتبوا القرآن كتبوا القرآن كتبوا القرآن بالقلم والدم كتبوا القرآن في الورق بالدم كتبوا كتبوا القرآن كتبوا القرآن كتبوا القرآن بسحر اليهود بالدم كتبوا القرآن بسحر اليهود بالدم كتبوا القرآن كتبوا القرآن كتبوا القرآن للشيطان بالدم كتبوا القرآن كتبوا القرآن بالأبارسة بالدم كتبوا القرآن للمرضى بالدم كتبوا القرآن للعفاريت بالدم كتبوا القرآن للشياطين بالدم كتبوا القرآن للعفاريت بالدم كتبوا القرآن للأبارسة بالدم كتبوا القرآن للعفاريت بالدم كتبوا القرآن للمرضى بالدم كتبوا القرآن للأبارسة بالدم كتبوا القرآن للشياطين بالدم كتبوا القرآن للشياطين بالدم كتبوا القرآن للعفاريت بالدم كتبوا القرآن للأبارسة بالدم للإشارة عمهم يعرف صراحة أنه ساحر حتى القائل أنه هم يعرف أنه ساحر يعرف أنه ساحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كل مكان للسحر بسم الله بسم الله لكنك يظنون أن الرمية تكون بهذه القوة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بالدم بالدم بدم الحي بالدم بالدم بدم الحي بالدم بالدم بدم الحي بالدم بالدم بدم البغدور بالدم بالدم بدم البغدور بالدم بالدم بدم البغدور بالدم بالدم بدم البغدور بالدم بالدم بدم النفاس بالدم بالدم بدم النفاس بالدم بالدم بدم النفاس قتل الوالدة قتل الوالدة قتل الوالدة قتل الوالدة بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس بدم النفاس شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين في البلد شياطين شياطين شياطين شياطين في بنات شياطين شياطين شياطين شياطين في أبناء شياطين شياطين شياطين شياطين في بنات شياطين شياطين شياطين شياطين في أبناء شياطين شياطين شياطين شياطين في بنات شياطين الله يرضى عنك كل سائر عليم كافر كافر ذبح كثيرا ذبح كثيرا ذبح ذبح كثيرا كتب بالدم بالدم بالدم بالدم كتب كثيرا بالدم كتب كثيرا بالدم كتب كثيرا بالدم النفاس بالدم النفاس كتب للأم كثيرا بالدم النفاس كتب للوالد كثيرا بالدم النفاس كتب للأبناء والبنات كثيرا كتب بالتعطيل كتب كتب بالتدمير كتب كتب بالتعطيل كتب كتب بالتدمير كتب كتب للشتات كتب كتب للشتات كتب كتب بالتعطيل كتب كتب بالتدمير كتب كتب للشتات كتب كتب بالتعطيل كتب كتب بالتدمير كتب كتب للشتات للشتات للشتات للشتات كتب الشتت والموت الشتت والموت الشتت والموت الشتت والموت الشتات والموت نعم ما رحمهم لا ما رحمهم عمتهم مسؤول عمتهم مسؤولة على دم النفاس سرقتهم الولادة نعم وعمهم كتب بها وعمهم سورة الفاتحة كتب سورة ورمي في بحر ورمي في بحر نعم ولهذا كان يحب البحر نعم كانت خادمة غواصة كانت تحب البحر نعم تجعل دائما في البحر كلهم يحبون البحر كلهم لأن السحر له علاقة بالبحر نعم سبحان ربي العظيم نعم طيب كتب بالدم النفاس وكتبت أخذ من النفاس سرق نعم لأقول لكم كنوا حريصين عند الولادة كنوا حريصين عند تغسيل الميت وكن حريص حتى عند الحجامة وعند تقليم الأظافر وقص الشعر كن حريص حريص عمتهم الآثار ما أدرك ما آثار أنا سحر النبي إلى في آثاره صلى الله عليه وسلم مش مشابه طيب سحر اليهود عظيم وسحر الشياطين أبليس عظيم أخذوا دم النفاس لأنه خرج من الأم نعم ويكتب بإيدي نسلها وكل من يخرج من بطنها. وملكته أعظم سورة عظيمة جدا، إنها الفاتحة. ومقصود مفاتحة حتى لا يفتح لهم أبو خير أو بر أبدا أبدا أبدا, أبداً, أبداً. والشياطين تحب هذا كثيرا، فخدمته شياطين كبيرة، أخذ دمع النفاس كتب به هذا الكافر القرآن ورماه في بحر، ورماه في ماذا؟ في بحر، ورماه في بحر حتى لا يصل إليه أحد، مفهوم؟ ماذا كتب على الفتح؟ ماذا أوصى الشياطين؟ بماذا أوصاها؟ أوصوا بالشتات. بالشتات، وفعلهم الآن في شتات. في شتات. نعم. والموت. والموت، وتعطيل المال والرزق. وتعطيل المال كثير كثير كثير جدا. طيب، كل هذا بسحر عظيم. بسحر عظيم. سحر كتب بدم النفاس. أي نفاس؟ نفاس الأم. نعم. وأي صورة؟ الفاتحة. والله هو لو كتب جزء من آية أو حفظ من القرآن كفى، لأنه أهانة. عمر. طيب. ها؟ ماذا به؟ كيف يعني؟ لماذا ذكرت هذا الاسم بالضبط؟ ماذا؟ هناك من يتكلم وهناك من يمنع، لابد أن تفهم هذه الحركات. هناك من أسلم يتكلم، ومن أذن من الإسلام اقترب يتكلم، وهناك من يحبس ويمنع، لابد أن تفهم. من لم يفهم هذا أقول له يلزمك سنين، يلزمك سنين. هنا من يتكلم، هناك من يصد ويمنع، أي كان سيبح بسر عظيم، لكن هناك من حبس ومنع، حتى لأن كل كلمة تخرج لها دلالة نبني عليها بإذن الله عز وجل. طيب، سحر بدم النفاس، سرق، لأن الولادة كانت في البيت، كانت القابلة عبدهم، هي اللي قبلتها، نعم، هي اللي ولدتها، نعم. لما يكون من يغسل الميت ومن يصحى ومن تولد، هي اللي كانت تسحر، راه مشكل كبير. ولما تكون الأستاذة اللي تحضر الأبناء تربي هي اللي تسب العين والحسد، يعني مجتمع، الله المستعان، الله المستعان، صراحة الله المستعان. لابد أن تخالف الناس وتصبر على أذاهم وتأخذ بالحيطة والحفر، خلاص، هذا هو هذه القاعدة. طيب، والسحر رمي في بحر، وشو وظيفتكم أنتم في البدن؟ ما هي وظيفتكم في البدن؟ وأتكلم حتى مع من في المرأة، في الفتاة، في الأخت، كتسمعني ولا لا؟ شيطان ساحر، عاشق ساحر، واسمعني، جلاك الله، خلاص، العين الحق تعذبها دائمة العزلة والاكتئاب والبكاء، وتعطيه الزواج والعمل، العشق ماذا يصنع؟ نعم، العشق. لماذا العشق؟ العشق علامته تبقى وحدها في البيت، في العزلة، لا معها لا أخ ولا أخت، ولكن تبقى في البكاء والعزلة، وتبقى لك أنت وحدك، لأنك كتب لك عذبها وعطل عليها، صح ولا لا؟ أيوا، نقول لك جلاك الله يا عدو، فأبشر. ولهذا التعذيب وتعطيل في الزواج، وتريد تبحث عن العمل، تعطيل تعذيب حتى في العمل، لا تستفيد من علم ولا من جمال ولا من زوج، صح ولا لا؟ ايوا، لكن قل لك احنا بقلبي ما كشفوك السقاوة الأول، كاينش المشكل، فهمتي؟ لماذا دخلت معاك؟ هاي تكلم، لماذا دخلت؟ تكلم، اللي ما يتكلمش بالرضا يتكلم بالقوة. لكن أقول لكم، لكن أسأل الله يهديكم، لأن الساحر سجلكم، الساحر بالدم سجلكم، بتحريف القرآن وتنجيس القرآن الكافر سحركم، صح؟ ونحن بإذن الله نحرركم، سمعتي ولا لا؟ يعترفوا بإذن الله عز وجل، وكفى الله من قتال، اعترفوا، أسلموا، خرجوا، خلاص، وانتهت الحرب، تعيشوا في سلم وسلام بإذن الله عز وجل. هيا هيا، اعترف بكل شيء، ماذا صنعت له؟ ماذا صنعت لها؟ ماذا صنعتم؟ واحد الإسلام في يد والقوة في يد الأخرى، مفهوم؟ يلا هيا نبدأ بسم الله. ماذا صنعت؟ سمعنا قبل كم من أسلم ومن خرج، الآن أن نعرف الذي يتحدث معنا الآن والذين في الأخت كذلك، ما هي وظيفته؟ ما هي غايته؟ ماذا صنعت في هذه القصة؟ شنو عملتوا لي؟ شنو عملتوا لي؟ بسرعة هيا. هناك من يشعر بالقوة، والقوة في الشمال، لاحظ القوة أي في الشمال، بمعنى نحن أقوياء أشداء. هناك من يشعر الإيمان عاليا بالقوة، وهناك من يقبض قبضة قوية في الشمال بالقوة، بمعنى نحن كذلك لازلنا على الكفر أشداء أقوياء على عهد إبليسي شيطاني. صح أقوياء. وأقول لكم السلاح بضاربه بإذن الله. نرى من سوف يكل تكل يده وتتعب. ها سنرى من سيستسلم. نحن معنا الله ونحاربكم كتاب الله، مفهوم؟ أما أنتم خذلكم سيدكم إبليس والشيطان والسحب سجنكم عذابا. صح لا؟ نعم. أيوة خلاص في هذه الشهادة. واعلموا أننا نريدكم خيرا، هداية وإسلاما وسعادة، مفهوم؟ ماذا؟ شنو عملت لك جسد؟ أنا جيت بسبب السحر، السحر المدفون. أها أمام البيت. أمام البيت. نعم. السحر المدفون أمام البيت. نعم. طيب. السحر المدفون أمام البيت. جوابا على إحدى الأخوات كتبت إن أنا كتسنى الموعد شحالي وكتبوهم فيني، أقول لها أنت المبلغ ما بقاش ولا ما عندكش محبة فابور، ولكن تأتي عندي وتقول لي ماذا عندك بإذن الله، ماشي مشكلة. طيب شكون نوضح الصورة حتى لا تبقى الشبهة علي. فالسحر المدفون عند البيت. نعم. صح؟ نعم. طيب خير. في فم الكلبة. في فم الكلبة. نعم. السحر كان سحر كتب بالفاتحة ودفن في البحر. نعم. والسحر آخر بالدم ودفن في فم الكلبة. بدم المغدور ودفن في فم الكلبة ودفن عند باب البيت. عند البيت. نعم. في المطمورة. في المطمورة. لهذه يروا القرود في المطمورة. نعم. حقيقة يروا القردة في المطمورة. نعم. طيب إذا الذي يتكلم الآن يتكلم عن نوع سحر دياله. سحره صنع بماذا؟ وقد صدق وان قال هذا أحدهم أن هناك سحر كتب بدم المغدور وجعل في فم الكلبة ودفنت في البيت في المطمورة، ولهذا يرون القرود يرون حقيقة في المطمورة، لأن هناك شياطين تجسد في شكل قردة تسكن في المطمورة. البيت الذي يخبأ فيه القمح والدقيق والذرة والشعير قديما تحت الأرض، هناك دفن في مكان الرزق، في مكان الخير والحصاد. فافقه معي، دفن سحر كتب بدم المغدور، المغدور الذي يقتل غدرا، اخذوا دمه وكتبوا به سحر ودفن في فم كلب خيط ودفنت في المطموره. هذا لتعطيل الرزق. تام. والاخر بدم النفاس وكتب بصوت الفاتحه ودفن في البحر للشتات. لاحظتم الأصحاب ذي؟ تعطيل تام قوي وشتات تام قوي. علم. طيب نحن نسير رويدا رويدا بإذن الله عز وجل للشفاء التام بإذن الله عز وجل. اسمعني جميل، عذبتهم في الرزق صح؟ ها؟ ماذا صنعت في الرزق؟ ما هي السبل والحيلة التي صنعتها في تعذيبهم من ناحية المادية والمالية؟ شو عملت لي؟ كل شيء. أنت الشيطان؟ كنت شيطان. كنت شيطان. أي الحمد لله. ماذا صنعت؟ تعطي الرزق. تعطي الرزق. ولهذا يشتغل ويخرجنا الآن. على كله. عليهم جميعا. جميعا. أي. أوصوك بهذا أن تعذب الجميع. ولك القدرة على هذا. نعم. سهل. وكيف كنت تستطيع أن تعذب الكل مع أن كل واحد في شتات في جهة، لكن أنت موكل بأن تعذبهم في المال؟ كيف تستطيع أن تفعل هذا؟ سهل. أعلم، أنا أعلم يقينا أن هذا سهل عليك، لكن أريد أن تجلي الصور. ها؟ على أبوه. على أبوه. كيف أبوه يعني؟ معطل عليه الرزق. حتى على الوالد؟ عطلت على الوالد وعلى الأبناء والبنات؟ كيف كنت تصنع لما كيف كنت تصنع لتعطيني الرزق؟ كيف كنت الشتات في الرزق؟ الشتات في الرزق كيف شتت في الرزق يعني؟ في كل شيء يصرف. ها؟ يصرف المال الإسراف تبذير تبديل عملية والجراحات في الأدوية والأدوية والجراحة في كل شيء يعني سنواتهم على الحال. لهذا حتى البيت ما يقدروش يصلحوا بيتهم يفرشوا بيتهم ما يقدروش بيوت ما يقدروش يعتنوا بحالهم يتزوجوا ولا يديروا شي حاجه دائما محق المال ديما دائما المحق دائما في المحق ها دائما في المحق دائما في المحق والديون دائما في المحق والديون والسبب ماذا هو السحر القوي العظيم بالحسد الخبيث. نعم. طيب أسلمت لله جل وعلا. أنت خادم أنت الشيطان الذي كان موكل بحق المال على كل البيت والأسرة. نحمد الله عز وجل الذي بحمده نصره. سحر آخر في فم أمي في القبر. نعم. لماذا صنع؟ كتب بدم المغضوب أيضا لكنه مع الأم في قبرها في فمها يعني من غسلها؟ عمتهم العمة هي التي ولدتها وخلت دم النفاس والعمة هي اللي غسلتها ملي ماتت وعملت السحر في فمها أيضا والسحر لماذا الذي في فم الميت؟ لماذا؟ للموت الذي بالنفاس للشتات والذي فمها للموت والذي بدم الكلبة بدم المغدور في الكلبة في مكان الرزق المطمورة لمحق المال. طيب تخطيط جيد محكم خبيث واضح ودلالته واضحة عن الأبناء منذ الصغر إلى الآن تعذيب في الأمراض والصحة والجراحات حوادث محق المال الزواج على الجميع بل منهم من ذهب عقله بل منهم من ذهبت الجن بعقله. نعم نعم, نعم. رأيتهم سبحان الله أخوهم الصغير نعم توفى في بحر وأخوهم الصغير توفي في البحر سحر البحار للشتات أخذته الشياطين في البحر. نعم اسمعوا جيدا اسمعوا جيدا افقهوا الأصحاب لماذا المغاربة أقوياء في الرقية لأنهم يعيشون هذه الحالات هذا قطعوا له الدفن فهمت يا ولا لا وصلت طيب نعم هذا قطعوا له الدفن حتى هو نعم سبعه مقطع راس سبعه مقطع نعم نعم سبعه مقطع نعم يتقطع لي في البحر راس سبعه مقطع شتيه تقطع لي حتى في البحر دائما الحوادث في البحار نعم كلما اقتربوا من البحار الا وكانت حوادث نعم لان لها علاقه باسحار هي في اعماق البحار نعم كنتمنى هذا الشيء بالعلم تفهم نعم كنتمنى هذه الامور تفهم نتمنى هذه الأمور ونسير إلى نرويل البكاء بكوب قهوتين وبالسهم بإذن الله إلى الشفاء مع أن هذه العلم اختفية 30-40 عام شل من عمل الأصحاب سعودو سعودو هاي دعوه لا ينطق هناك من يحبسه لاحظتم كما سعد 40 عام نعم شتي يقول 50 سنة الآن هذه الأصحاب 5 عقول يعني البيت تحت وطأتي السحر 50 سنة لم يرى خيرا يرى القرار حقيقة والأمراض والجراحات والتعذيب في الأبناء والبنات والشتات والجنون حقيقة والموت والقاتل والغرق حقيقة ليس العذاب لا تخيل في عقلك لأن الأصحاب كتبت بدماء المغضوب بدم النفاس بصور القرآن في فم الميت في البحار سمعتوا لله لكن أبشر الجميع مهما كانت هذه الحالة بالمتابعة شفاء تام بإذن الله عز وجل وأنا على يقين بإذن الله خلاص كانت مبهمة فتحت الأبواب اهتدى من اهتدى أصبح الاعتراف، أصبحت النقاط تتضح، أصبح ذواد الخير والشفاء تتجلى، خلاص خطوات يسيرة شائدة، هذا هو فضل الرقية الاجتهادية في هذا البلد

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اسمعي لما تسكنون المرأة والفتاة والأختة. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع. وحشور النظام وأزواجهم وما كانوا يعبدون من الله. سمعت أم لا؟ سمعت أم لا؟ إياك أن تظنها زوجا لك، إياك أن تظنها حلة، إياك أن تظنها خليلة لك، إياك أن تظنها ملك لك. إياك ثم إياك، فإني أوصيك بتقوى الله فلا تحل لك، لا تحل لك. عذبتها ضيقت صدرها، عذبتها أحزنتها أبكيتها عزلتها عطت خطبتها زواجها صح لا؟ لتفي بوعد وعهد وقسم بالدم صح؟ لتفي بعهد ووعد وقسم بالدم. وعهد الله أوفى، حرمت عليكم الميتة والدم. فاسمع وأطع جلك الله جل وعلا وكن مؤمنا موحدا تضمن بإذن الله عز وجل. إياك ثم إياك، أوصيك بتقوى الله فهي وصية الله الأول والآخرين والإنس والجن. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونواصل بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله تأتي مسلما مؤمنا طيبا تقيا. اللهم حصن فرجه واهد قلبه واغفر ذنبه وارفع قدره بالإيمان والإسلام والإحسان يا ذا الجلال والإكرام. قل آمين، قل آمين آمين. أشهد لا يبدو الشهادة. قال أدعو معي، نعم أريد هذا لكن لا أقدر الآن، أنا مقيم وأنت لا تعرف، أنا مكبل أخاف من قتلهم من دمارهم من حبسهم وسجنهم. نعم هذه صور نحن لا نراها لكن نعيشها مع الحالات، فلا بد أن تزرع في قلبه الثقة في الله حتى يأتي مؤمنة مسلمة محسنة وتواصلها حتى يفوت على ذلك، بعدها يبلي لك بما عنده وتسقط ما يناسب. وبإذن الله حينها يتم الطريق إلى الشفاء بإذن الله. فقطعنا أول خطوة هي معرفة هذا العدو، وأسأل الله أن يكون عدوا، أن يكون بإذن الله تعالى مؤمنا وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، نريده إن شاء الله يكون منهم بإذن الله عز وجل. خلاص اللهم اهديه، اللهم اهديه، اللهم اهديه، اهد قلبه. البعض يستكثر عليك لما لا تدعو على تدعو الجن بالهداية. جهل في الفقه، جهل في السيرة، جهل في فهم القرآن، جهل. هذا الجهل هذا ينم ويجف ويجلي ما يسمى بجهل. جهل جهل. بل ندعو لهداية الإنس والجن، ندعو لهم في المنابر والخطب والدروس وفي السجود والصلوات وفي الجلسات والملتقيات أن يكونوا أخيارا أبرارا مطهارا بإذن الله عز وجل. وما يبريك أنه يشاركك، ربي شاركه معنا في الأمر والنهي صح لا، وفي الدين والقبلة والصلاة والجنة والنار. نسأل الله أن يجمعنا معهم على الخير والهدى في أعلى جناته ومستقر رحمته. اللهم اهدنا واهد بالوالدين إنسا وجنا، واجعل اسمنا ورسمنا وأثر عندهم طيبة رغم ألوف الحاقدين ومكيد استعانة، لكن دعوة ونصحا وتوجيها وأرشادا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إنسا وجنا. نعم اللهم اهده، اللهم حصن فرجه، طهر قلبه من عشقها، فك قيده من أسحارها. قال نعم، فك قيده وقيوده من أسحارها. وهذا ما سنبين إن شاء الله تعالى في المتابعة بإذن الله الكريم لمن يعقل ويفقه إن شاء الله.